بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحق، اللهم صل على النبي. ما الحق وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما النبي ما استعجل علينا وحياة النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الله على نصر الجلال. الله ما شاء الله. الحق ما الحق وما أدرك الحق لسه اتنين هم بقى تريدهم اسكت يا عم من التاريخ. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.

سيدنا محمود اللهم صل على النبي. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. اللهم صل على النبي. وانشقت السماء والملك على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما دي بقى حاجات جديده لسه خالص. اني ظننت اني ملاك الحساب. حياة النبي ربنا يرضى عليك يا حياة النبي. الله الله. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطاف عالية الله يرضى عليك. قال ما يسطرش الوقت ايوه الناس بتفكر على يا النبي محمد يا النبي محمد يا النبي محمد يومئذ ترزون الله لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة عالية ايات النبي ربنا يرضى عليك اللهم صل على النبي ارضى عليك جو جو بس عاوزين حد يجي خاص وانا في يوم المنوفه ده الله يزيد من الله بينك الجمع والنبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق الحساب فهو في عيشة راضية في جنة جديدة. لا ولا ما تخدش حاجة. بسم الله ما شاء الله. لا تخدش حاجة. لا تخدش حد شرح. الله يكرمك. قد قال الله العظيم.